امبارح بالليل لقيت رسالة جاتلي من بنت في جروب. في البداية ما فهمتش كانت عايزة ايه، لان طريقتها كانت غريبة شوية وكان باين عليها التوتر الشديد. بدأت تسألني اسئلة كتير عن الجن وازاي الواحد يعرف انه ممسوس، وكمان ازاي يتأكد ان البيت بتاعهم فيه حاجة ساكنة معاهم ولا لا. بصراحة انا بكون محرج جدا من الاسئلة اللي زي كده، وده لقلة علمي باجوبتها. ومعظم الناس فاكرين اني لمجرد اني بكتب قصص رعب يبقى اكيد دارس وعارف معلومات كتير عن العالم الاخر، وممكن اكون بحضر عفاريت واصرفها. انا بحاول على قد ما اقدر استعين بالمخزون البسيط من المعلومات اللي عندي علشان اقدر اجاوب على اسئلتها واشبع فضولها. وفي وسط كلامنا سألتها عن سبب كل الاسئلة دي، وجاوبتني بكل ثقة وخوف في نفس الوقت، وقالت لي لاني حاسة ان في حد معايا في الاوضة، ومش مجرد احساس وبس، ده كمان في حاجات بتتحرك من مكانها بمجرد ما بطفي النور واروح للسرير. يعني مثلا كرسي المكتب اللي بذاكر عليه بيتحرك من ساعة ما كلمتك. في الاول كان في مكانه الطبيعي، ولما بص على التليفون واكتب لك وارجع ابص عليه تاني بلاقيه بيبعد عن المكتب وبيقرب للسرير، وانا من الخوف مش قادر اتحرك واخرج من الاوضة، وخايفة اصرخ تحصل لي حاجة زي ما بيقولوا. ما ردتش على الرسالة الاخيرة بتاعتها لمدة دقيقة او دقيقتين، خلالهم دخلت على صفحتها الشخصية اشوف معلومات اكتر عنها، يمكن تكون مريضة او صغيرة ومش مدركة للي هي بتقوله، او ممكن يكون ده كله مجرد وهم. بس لما لقيتها مواليد 1995 وفي السنة الاخيرة من كلية اداب انجليزي، بدأت اصدق كل كلامها ورجعت كتبت لها تاني. قلت لها طيب ممكن تهدي وتقري المعوذتين. شافت الرسالة وما ردتش عليا، وبعد شوية لقيتها بتكتب وتمسح اللي بتكتبه قبل ما تدوس ارسال، تكتب وتمسح تكتب وتمسح. استمر الحال ده لأكتر من 5 دقايق، وانا كنت عمال اخمن ايه اللي ممكن تكون عايزة تقوله وبتتراجع عنه في الثواني الاخيرة قبل الارسال. اكيد في حاجة مهمة عايزة تقولها وبتراجع نفسها او خايفة. في الاخر كتبت لي التليفون مش عارفة حصل له ايه، كل ما حاول اكتب حاجة بتتمسح لوحدها، وكمان ابتديت افقد الوعي بكل جسمي وحاسة بسخونة حواليا وتنميل في اطرافي. و قطعتها قبل ما تكمل كلامها وقلت لها اطلعي من الفيس والماسنجر، افتحي الكاميرا وشغلي الفلاش بتاعها، وصوري كم صورة عشوائية كده في اي اتجاه من حواليك مختلف، وحاولي تبعتيهم من غير ما تشوفيهم. استنتها دقايق تبعتلي الصور زي ما قلت لها. على قد ما هي تجربة بسيطة وجايز تكون مش أكيدة في رؤية الجن، إلا إنها فعالة ومجربة مع ناس كتير، منهم صديق ليا حكالي بنفسه إن البيت بتاعهم مش طبيعي، ومش هو بس اللي حاسس بكده، لأ دي والدته وإخواته البنات كمان، وحصل معاه ومعاهم حاجات كتيرة، زي مثلا إنه ساعات وهو نايم بيسمع صوت هزة السرير اللي جنبه زي ما يكون في طفل بيلعب أو بيتنطط عليه، وبيكون متأكد انه صاحي مش مجرد انه في مرحلة من مراحل النوم، والصوت مش بيسكت غير لما صديقي بيزعق فيه لانه بيكون راجع مرهق من الشغل ومحتاج ينام. حلف لي ان كل ده فعلا بيحصل، وبصراحة هو غني عن الحلفان لان كنت اعرفه من زمان والكذب مش في صفاته. وحكالي برضو ان في مرة كان قاعد في الجنينة بتاعت بيتهم، وكانت اسرته مسافرة ومفيش غيره علشان كان عنده امتحان وهيخلصوا ويحصلهم، وكان عمال يفكر في موضوع بيتهم واللي بيحصل فيه. بعدها جات له فكرة شافها في فيلم أجنبي، وطلع الموبايل وفضل يصور صور عشوائية للبيت كله، ولما خلص تصوير وهو بيراجع الصور واحدة واحدة فجأة لقى في صورة منهم ست واقفة في البلكونة كانت بتبص عليه، واختفت في الصورة اللي بعدها. أنا قلت للبنت الفكرة دي علشان أتأكد إذا كان في حاجة زي كده ولا لأ، وطلبت منها تبعت الصور من غير ما تدقق وتفحص فيهم علشان لو ظهرت شيء لا قدر الله ما تحصلهاش حاجة، لأن تقريبا كانت على آخرها ومش هتتحمل أي مفاجآت. عدت بعدها الدقايق صعبة وتقيلة لحد ما بعتتلي أول صورة، وبعدها الصور بدأت تظهر لي ورا بعض. هي بعتت أكتر من 20 صورة لأماكن مختلفة من أوضتها، وأنا بدوري فضلت أفحص كل الصور لعل وعسى ألمح أي طيف أو أي حاجة غريبة، لكن الحمد لله ما لقيتش أي حاجة. اطمنت وحبيت أطمنها هي كمان، وقبل ما اكتب لها لقيتها عمالة تكتب وتمسح زي ما حصل من شوية، واضح انها فقدت السيطرة على التليفون. ساعتها جاتلي فكرة مجنونة وغريبة في نفس الوقت، فكتبت لها سيب التليفون جنبك وما تلعبيش فيه، ولو كان فيه فعلا حاجة معاكي في الأوضة وبتحاول تشوش على المحادثة بتاعتنا فطبيعي هيحاول يكتب ويفهمني هو عايز ايه بالظبط، وكمان ما تحاوليش تفتح التليفون او تشوف اللي حصل ايه غير بعد نص ساعة او ساعة بالكتير. وبعد ما شافت الرسالة اللي بعتها مفيش حاجة بقت تتكتب وتتمسح زي ما كان بيحصل، وفضل الوضع ده لحد ما ظهرت لي انه في كلام بيتكتب، والاول مرة في حياتي اعرف الخوف الحقيقي، الخوف ان في كيان هيكلمني، ما كانش مجرد خوف من مشهد في فيلم او مسلسل. وبعد ثواني وصلتني اول رسالة مكتوبة منه، كان موجود فيها بالحرف: ذكائك عجبني. وبعدها بعتلي رسالة تانية طويلة كان مكتوب فيها: انا اسمي سمير، اتقتلت من حوالي 7 سنين، روحي موجودة في العمارة دي ومن وقتها ما ضرتش حد او فكرت في الضرر حتى، بقضي الليل في كل مكان هنا وهناك لحد ما تعبت وما بقتش متحمل، وعلشان تركض روحي في سلام لازم اتدفن في مدافن العيلة، دي خدمة ممكن تعملها من اجلي ومش هنسالك المعروف ده. بعد رسالته عرفت وتأكدت اني في مأزق، جايز اكون مش قده، بس رفضت الشعور بالندم اني حاولت اساعد البنت المرعوبة دي، لان جايز بسببها يكون جه الوقت اللي اعمل فيه حاجة كويسة في حياتي اللي ملهاش معنى. فكرت كتير اكتب له ايه، لقيت نفسي بحاول اعرف تفاصيل اكتر عنه، فكتبت له: طيب مين اللي قتلك واتقتلت ليه وازاي؟ وبعد شوية جال الرد وكان بيقول: انفصل والدي عن والدتي من مدة كبيرة، وكنت ساكن مع امي في الدور الارض للعمارة دي، كانت بتخرج للشغل الصبح وترجع قبل العصر علشان توفر ليا وليها اللي نقدر نعيش بيه، وفي يوم الصبح كنت قاعد لوحدي بفطر سمعت صوت حركة حد بيمشي في اوضتي، ولما رحت ناحيتها وفتحت الباب اتفاجئت بتلاتة حرامية بيفتشوا فيها، حرامية في النهار طلعوا من شباك اوضتي لان هي اللي بتطل على الشارع. كان الموضوع ده ايام الثورة وكان في انعدام تام للامن والامان، وطبعا كلنا عارفين الحرامية عملوا ايه في الفترة دي. المهم في واحد منهم خد باله مني وشافني واقف على الباب، كنت واقف مش بعمل اي حاجة غير اني بتفرج عليهم، كان عندي شعور ممزوج بالخوف والدهشة، وده اللي كان منعني من اصدار اي ردة فعل للي شايفه. ولما واحد تاني خد باله مني يدوب نطة كان واقف قدامي، وفي ثواني حط ايده على بقي علشان مصرخش او اطلع اي صوت ويتفضحه، بس خوفه واضطرابه خلاه يضغط بكل قوته ونسي ان كده ممكن يقطع نفسي واموت. ولما كنت بحاول اشيل ايده علشان اخد نفسي كان فاكر اني بحاول اهرب منه، فطبعا ضغط اكتر واكتر عليا لحد ما اتقطع تماما الاكسجين عني وفرقت الحياة. انا معرفش ايه اللي حصل بعدها، بس عارف اني مدفون دلوقتي في الاوضة الخاصة بالكراكيب، والاوضة دي كان فيها حاجات ما بنستخدمهاش وكانت بتطل على المنور بتاع العمارة، وواضح ان الحرامية لما لقوا المنور الارضية بتاعته طينية فده مكان كويس انه يدفنوني فيه، وكل اللي انا طالبه منك هو نقل جتتي جنب جتة امي اللي فرقت الحياة، وعنوان المدافن قرية الشيخ صالح مركز دشنة بمحافظة انا. بعد كل الكلام ده استنتها تمسك تليفونها تاني زي ما قلت لها، وكان فاضل حوالي 5 دقايق على الوقت اللي حددناه، وخصوصا ان محادثتي مع سمير ما خدتش وقت طويل. ال5 دقايق دول فكرت فيهم تاني، هل هقدر اساعد الطفل المقتول ده وادخل نفسي في مشاكل ومخاطره، ولا اعمل بلوك للبنت واريح دماغي؟ وانا سرحان وعمال افكر في القبول او الرفض لقيتها بعتالي رساله مكتوب فيها: انت هتعمل ايه؟ وبعد كم ثواني كتبت لي: انا هروح اصحي بابا واحكي له على كل حاجه، كده الموضوع كبر قوي. رديت عليها بسرعه انها ما تعملش كده وانها تخلي الموضوع يفضل سر ما بيننا، خصوصا بعد ما نويت انها ساعد الطفل، وطلبت منها تديني عنوان بيتهم. وقتها سكتت شويه، وتقريبا كمان هي كانت بتراجع نفسها، وفي الاخر كتبت لي عنوان بيتهم الموجود في محافظه سوهاج. المسافة ما كانتش بعيدة بين محافظتي ومحافظتها، لأن في الأساس كنت ساكن في محافظة إنا، يعني المشوار يدوب ساعتين أو ساعتين ونص بالكتير. المهم حددت معاها الميعاد وقلت لها إني هاجي بالليل علشان المهمة تكون سهلة. في اليوم الموعود ده سافرت لسوهاج ومعايا شنطة متوسطة الحجم علشان أقدر أحط فيها الباقي من الجثة، وحطيت فيها كوريك صغير علشان يساعدني في الحفر. وفي المواصلات كنت بكلمها في الماسنجر واتفقنا على شوية حاجات كده، زي مثلا إنها تراقب أي حاجة ممكن تحصل وأنا في الشقة جوه وتبلغني باللي حاصل قدام العمارة أول بأول، علشان وأنا خارج بالشنطة بعد ما خلص أكيد في ناس ممكن تشك فيا لإني غريب عن المنطقة، واللي موجود في الشنطة ده ممكن يلبسني قضية قتل بكل سهولة، وكده هينهي مستقبلي قبل ما يبتدي. هي وافقت على كل اللي قلته لها وكانت متعاونة معايا جدا، وواضح انها اتحمست وحبت تغامر زيي. المهم وصلت حوالي الساعة 11 بالليل قدام العمارة، وكانت الحركة خفيفة هناك لان ما كانتش في شارع رئيسي. وبعد دقايق لقيت بنت خارجة من العمارة وجاية ناحيتي، كانت متوسطة الطول وملامحها هادية، بنت عادية زي باقي البنات العادية. وبدون اي كلام ومقدمات قلت لها اختاري مكان تداري فيه عن الناس وتقدري منه تتابع اللي داخل واللي خارج من العمارة. بعد كده خدت رقمها ورنت عليها علشان رقم يظهر عندها، وسبتها ورحت للشقة اللي في الدور الارضي زي ما سمير قال لي. الباب كان قديم ومتهالك جدا على عكس هيئة العمارة اللي واضح انها ترممت واتدهنت جديد، واكيد سابوا باب الشقة من غير ترميم او حتى تعديلات. كنت عامل حسابي وجايب معايا مجموعة من المفاتيح كتيرة اشتريتها من محل مخصص لبيع المفاتيح وتصنيعها. صاحب المحل كان فاكرني حرامي وقال لي قبل ما امشي من عنده ان مفيش قفل او باب ممكن يقف قصاد سلسلة المفاتيح دي. بصراحة بدأ الخوف يتحرك في جسمي وانا بحاول افتح الباب، وكل ما يفشل مفتاح رعشة ايدي تزيد اكتر واكتر، وبدأت ضربات قلبي تزيد وانا بتخيل لو جه حد وشافني كده وانا متوتر وبحاول افتح الباب، ساعتها هكون فعلا حرامي بجد. في اللحظة دي سمعت صوت تليفوني بيرن، طلعته بسرعة لقيتها هي، واضح ان اكيد في حاجة مهمة بره. ومن كتر الربكة واللخبطة المفاتيح وقعت من ايدي، سبتها وجريت بسرعة ورا عمود استخبيت فيه. وبعد ثواني ظهر قدامي راجل في الاربعينات كده وكان ماسك بنت صغيرة واضح انها بنته. فضلت ادعي ربنا انهم ما ياخدوش بالهم من سلسلة المفاتيح اللي مرمية جنب الباب، والحمد لله محدش فيهم خد باله. استنيت لما اختفوا بالكامل وخرجت بسرعة، مسكت المفاتيح تاني وفضلت اجرب واجرب لحد ما سمعت تكة الكالون بتتفتح. رحت فاتح الباب وداخل بسرعة وقفلت ورايا وانا بحاول اتنفس وسيطر على ضربات قلبي. الشقة من جوه كانت ضلمة جدا لدرجة اني مش شايف ملامح جسمي، وعلى قد ما كنت خايف من الموقف الا انها تعتبر بروفة مصغرة لمشهد القبر اللي هدفن فيه سمير. الجو كان بارد شوية وفي ريحة طنة مسيطرة على المكان. بعدها طلعت التليفون من جيبي وبإضاءة الكشاف حاولت أدور على لوحة الكهرباء الخاصة بالشقة واللي غالبا بتكون موجودة في الصالة اللي أنا واقف فيها. طبعا كنت خايف قوي، وخوفي ده كان بيزيد كل ما بتخيل أن روح سمير ممكن تكون معايا وبتتابعني في كل حركة بعملها. المهم مشيت في الصالة شوية وكنت بوجه التليفون على كل الحوائط لعل وعسى ألاقي ضلتي. كانت الصالة مش كبيرة ومدهونة بلون زيتي خفيف وفيها شوية حاجات مش عارفها لأنها متغطية بقماش أبيض، ممكن تكون كراسي وترابيزات أو حاجات زي كده، بس هي كانت ضخمة شويتين. وبعد شوية لقيت لوحة المفاتيح وكانت موجودة ورا التلاجة اللي شكلها قديم. دخلت إيدي وحاولت ألعب في الزراير، يمكن يكون النور لسه موجود في الشقة وما اتقطعش عنها. حاولت كتير بس من غير أي لازمة، وآخر ما مليت وزهقت قررت أكمل المهمة بإضاءة تليفوني. وبمجرد ما طلعت إيدي من ورا التلاجة فجأة لقيت النور اشتغل، مش نور الشقة كلها، لأ ده كان نور أوضة واحدة بس، وطبعا أكيد هي المقصودة. مخبيش عليكو المفاجأة دي خلتني أرجع كام خطوة لورا ونبضات قلبي زادت ويمكن أكتر من الأول. فضلت واقف ثواني على الحالة دي ومش عارف اتصرف ازاي. في الاخر شجعت نفسي شوية وتمشيت ببطء ناحية الأوضة وانا ببلع ريقي بالعافية. قربت منها وعلى بعد مترين من الباب بتاعها النور اتطفى تاني والمكان رجع ضلمة زي الأول، ما عدا النور البسيط اللي كان لسه شغال في تليفوني. بصراحة الحركة دي خلتني ألف حوالين نفسي زي المجنون، وكانت أكبر خضة اتخضتها في حياتي، وبسرعة جريت ناحية الباب ونويت أهرب من هنا. فجأة الأوضة فضلت تنور وتطفي، كانت بتنور وتطفي زي ما يكون روح سمير بتعتذر لي، لكن ده ما منعش إني أهرب وإني ألغي روح الشهامة اللي خلتني آجي برجلي لحد هنا. وللأسف وأنا خارج الباب مرضاش يفتح معايا، عفرت فيه كتير وحاولت بكل الطرق أفتحه بس برضه مفيش فايدة. كان فاضل شوية وخبط عليه زي المجنون علشان حد يسمعني ويفتح لي، لكن اترجعت في آخر لحظة لما افتكرت إنهم هيسألوني أنت مين وجيت هنا ليه وإزاي. وأنا عمال أفكر وراجع نفسي سمعت صوت حركة خفيفة في الصالة، لفيت بخوف وبطء وأنا مش قادر أسيطر على أعصابي، وهنا لقيت أكتر مشهد رعب ممكن حد يشوفه. الكراسي أو الحاجات المتغطية بقماش أبيض كانت بتتحرك كلها، كانت دي تروح مكان دي ودي هناك ودي هنا، واتنين منهم ضربوا في بعض واتقلبوا، بعدها تعادلوا تاني وكل واحدة راحت مكان أختها. ساعتها لعنت الفيس والبنت وكل حاجة خلتني أغامر واجي هنا. وطبعا كل اللي حصل من شوية ده يعتبر رسالة من سمير ليا، ومعناها إن مش هتمشي من هنا غير لما تاخدني معاك وتريحني. فجأة نور الأوضة بقى ثابت، والكراسي والحاجات اللي كانت بتتحرك رجعت لمكانها، مع إن في تلاتة منهم لسه موجودين في نص الصالة، بس مش مهم. حاولت أتمالك أعصابي وسيطر على جسمي، اتحركت تجاه الأوضة المقصودة، وافتكرت الشنطة اللي كنت جايبها معايا واللي كانت لسه موجودة جنب الباب من ساعة ما دخلت. رحت خدتها وكملت طريقي ناحية الأوضة، وعلى بعد خطوة من الباب سميت بالله للمرة المليون ودخلت. مساحتها ما كانتش ضيقة، ولولا الكراكيب والكراسي والترابيزات المكسرة والمراتب اللي ظهر منها القط كانت ممكن تكون أكبر من كده بكتير، لدرجة أني ما كنتش لاقي مكان أحط رجلي فيه من كتر الزحمة والحاجات المرمية على الأرض. ما كنتش عارف أبتدي منين أو أحفر فين، واستبعدت تماما فكرة الحفر العشوائي لأن ممكن أفضل على الحال ده للصبح من غير فايدة، وفضلت مكاني عاجز مش عارف أعمل إيه. وأخيرا رميت نفسي على كرسي قديم مسنود على الحيطة لأن رجلي اللي من ورا مكسورين، حطيت راسي وسط إيدي من الإرهاق والتعب. وفجأة وأنا في الحالة دي لمحت بطرف عيني حركة بسيطة لشوية كراكيب. الكراكيب دي كانت موجودة تحت الحيطة اللي على اليمين، هي كانت بتتسحب بهدوء وبدون أي صوت، وكان واضح إن سمير مش عايز يحصل اللي حصل من شوية، وأكيد هو اللي بيدلني على مكان جثته. الغريب إن المرة دي ما خفتش، وكنت متابع ومستني الحاجات اللي بتتحرك باهتمام لحد ما ثبتت علشان تكشف لي عن مكان الجثة. وبالفعل نتج عن شوية التحركات دول بقعة صغيرة في الأرض كانت حوالي مترين في متر كده، فاضية من أي حاجة. وقتها ما حبيتش أضيع وقت وفتحت الشنطة وطلعت الكوريكو الصغير وبدأت في الحفر. واضح ان الحرامية كانوا مستعجلين قوي لدرجة ان بداية عظم الجثة ظهر لي بعد اقل من نص متر، كتر خيرهم ان جالهم قلب يعملوا كل ده اساسا. حفرت لحد ما ظهر لي الهيكل بالكامل، بعدها فتحت الشنطة وحطيتها جنبي، وبصراحة كنت خايف امسك العظم بايدي واحطه في الشنطة، فاستخدمت الكوريكو وحطيتهم بالإضافة لكمية تراب علشان الشنطة تتقل شوية، وكمان علشان ما تعملش صوت وانا في المواصلات لأني أكيد مش هرجع بالقطر زي ما جيت. المهم خرجت من الشقة والعمارة، وأول ما البنت شافتني خارج جريت علي وسألتني إيه الأخبار. أنا وقتها ما كنتش في مود يسمح لي أتكلم معاها أو أشرح لها اللي حصل، لكن طمنتها بكلمات قليلة إن كله تمام وإني هحاول أدفن الجثة النهاردة قبل ما الشمس تطلع، وبعدها سبتها ومشيت. طبعا ما كنتش عارف طريق الموقف فين، وفضلت ماشي في الشوارع زي التايه لحد ما ظهر لي خيال تاكسي جاي من بعيد، وقفته ومن حسن حظي كان فاضي، ركبته وانا بقول للسواق الموقف لو سمحت يا اسطى. طبعا الحركه في الموقف كانت خفيفه جدا، وفضلت ادور بين الميكروباصات على العربيات اللي هتحمل لقينا، والحمد لله ما كانش فاضل غير اتنين بس غيري والعربيه تكمل. رفعت الشنطة على شبكة العربية وطلبت من السواق يربطها لأنها خفيفة ومفهاش غير شوية هدوم. طبعا عند كل كمين كان قلبي بيقع في رجلي، ده غير التخيل اللي جالي، وإن ماشي مثلا في قرية الشيخ صالح اللي معرفهاش وحد يسألني أنت مين أو عايز إيه، أو حتى يشوفني داخل المقابر وأنا غريب عن القرية. كنت بفكر في سيناريو أو في إجابة أرد بها عليه، وده خلى بطني توجعني من كتر الخوف. ومن حسن حظي إن مقابر قرية الشيخ صالح كانت موجودة جنب موقف العربيات الخاص بالقرية، وعرفتها بسبب صورها العالي نسبيا، وكمان الآيات القرآنية اللي مكتوبة بين كل جزء والتاني. وقفت ونزلت من العربية وطلبت من السواق يفك الحبل اللي ربط بيه الشنطة، وبالفعل فك الحبل وساعدني كمان في تنزيلها. طبعا عند كل موقف عربيات بتكون فيه قهوة بلد صغيرة، ده بقى كان من سوء حظي، بس حظي ما كانش وحش قوي لان الشمس كانت على وشك الشروق والناس قليلة، وخمنت طبعا ان كلهم هيبقوا سواقين. وانا متجه ناحية المقابر عديت على اتنين منهم، وبمجرد ما شافوني بطلوا كلام وفضلوا متابعيني بعينيهم، وسمعت واحد منهم بيقول للتاني بصوت واطي: شوف الوفاء يا اخي، مرضيش يروح البيت غير لما يعدي على المجابر الاول. كلامه ده طمني شوية، بس اللي قلقني بقى لما سمعته بيقول بصوت عالي وهو باصص ناحيتي: اي خدمة يا استاذ. وقفت مكاني وبابتسامة مصطنعة قلت له: بارك الله فيك يا اسطى، انا قريب اتوفى وما كنتش موجود في البلد ساعتها، وهروح اقرأ له الفاتحة قبل ما اروح بيتي. نظرته ليا تحولت للاحترام والتقدير وقال لي: يا سلام، ربنا يعلي مراتبك كمان وكمان، هو المرحوم من عيلة مين؟ وقبل ما التوتر والقلق يظهروا عليا رديت بسرعة وقلت له: الحاج احمد محمد، انت ما تعرفوش. قلتها وانا بتمنى من ربنا ان يكون في حد مات بالاسم ده من فترة قريبة او حتى لو فترة بعيدة. وقتها ظهرت عليه علامات البلاهة ورفع راسه لفوق وهو بيقول بصوت شبه مسموع: الحاج احمد محمد، الحاج احمد محمد. هنا اتدخل لاول مرة الشخص اللي قاعد معاه وضربه بكوع وهو بيقول: ايوه الحاج احمد محمد، انت بقيت نساي ليه يا اخي؟ كان واضح عليه ان هو كمان ما يعرفوش، لكن قال كده علشان ينهي الحوار ويخلصني من طبع صاحبه الفضولي. وبعدها بصلي وكمل كلامه وقال: البقية في حياتك استاذ، البقاء لله وحده سبحان من له الدوام. قلت له كده وانا بتحرك واسيبهم، والحمد لله باب المقابر كان قريب وما كانش فيه حد في طريقي علشان يوترني باسئلته تاني. وقفت لمدة ثواني قدام بوابة المقابر، كانت بوابة حديدية ضخمة الوانها باهتة ومش باين منها اي ملامح. دخلت وانا بقول: السلام عليكم يا اهل الدار، انتم السابقون ونحن اللاحقون. وكعادة الكرة في الصعيد المقابر ما بتكونش مرصوصة او منظمة، يعني مرة تلاقي شارع صغير بين المقابر ومرة ما تلاقيش. وكانت المقابر مبنية بالطين ومقابر تانية مبنية بالاسمنت. اتمشيت شوية والتراب انتشر في كل مكان، ما كنتش عارف ده تراب بس ولا جايز يكون ممزوج في رفات الموتى اللي هنا. فجأة افتكرت حاجة مهمة جدا، هو يبقى ايه اسم القبر اللي هدفن فيه سمير؟ حاولت افكر كتير بس مفيش فايدة. انا كنت فاكر انه قال لي مقابر الشيخ صالح مركز دشنب انا، انما عيلة مين او مكان القبر فين لا ما قالش. مسكت التليفون وقلت راجع المحادثة تاني، يمكن يكون اتقال وانا مخدتش بالي. فتحت الماسنجر ودورت وسط الرسائل واكتشفت اخر حاجة ممكن اتوقعها: ايميل البنت. ايميل البنت ما كانش موجود وسط المحادثات كلها. دورت زي المجنون في كل التليفون بس برضه من غير اي فايدة، ما كانش ليها اي اثر. طيب ممكن تكون عملت لي بلوك مثلا؟ بس لا، على الاقل كانت ظهرت لي المحادثة، ده ايه السخافة دي؟ وقتها حسيت بالحيرة والعجز وانا مش عارف اتصرف ازاي، وفضلت واقف مكاني مش مصدق اللي بيحصل. واخيرا قررت اني هدفنه في اي قبر من الموجودين قدامي وخلاص. وبالفعل اخترت قبر في اخر المدافن وبعيد عن عيون الناس. كمان اول ما وصلت هناك حصلت مصيبة تانية، افتكرت اني نسيت احط الكوريك في الشنطة بسبب تسرعي ولخبطتي، لكن مفيش وقت للندم، كان لازم اتصرف. مقابر الكرة بتكون جماعية والمدخل بتاعها بيكون تحت الأرض، وبيكون موجود فوق شوية حجارة كده كدليل على مكان فتحة القبر. شلت الحجارة ونزلت على ركبي أحفر بإيدي بسرعة علشان الوقت ما يسرقنيش وحد يشوفني. بس عدى وقت كبير لحد ما وصلت للمدخل، واللي كان عبارة عن فتحة صغيرة مسدودة بالطوب اللبني. شلت كل ده علشان اتفاجئ بأنتن ريحة شمتها في حياتي. رجعت لورا وفضلت أكح وحاول أتنفس بعيد عن المدخل، وقررت استنى شوية تكون الريحة طلعت والقبر تهوى. طبعا كان على وشي وإيدي كلهم طين بسبب التراب والعرق مع بعض. وبعد ما أخدت نفسي مسكت الشنطة ونزلت. هي الريحة كانت لسه موجودة بس مش زي الأول. حطيت منديل على وشي وحطيت الشنطة في الأرض جنبي، وطلعت التليفون علشان أشغل الكشاف. أنا كنت خايف جدا لأن دي أول مرة أنزل فيها قبر، لا وكمان أنزل لوحدي. شفت كفن متغطي جزء كبير منه في التراب، وجنبه شوية هياكل، منها اللي ملامحها باينة ومنها اللي تحولت لتراب زيهم، وحاجات كتيرة تانية شفتها مفيش داعي نحكيها. بعدها فتحت الشنطة علشان أشيل منها الجثة واخلص، لأن بجد تعبت وقرفت وندمت على كل حاجة. والمفاجأة الكبيرة بقى إن الشنطة ما كانش فيها أي أثر لأي جثة، ما كانش فيها غير تراب وبس. قعدت مكاني وأنا مصدوم من اللي شفته، وطبعا ما كانش ينفع أطلع من المقابر وأنا في الحالة دي. رحت قعدت تحت شجرة توت كبيرة، منها أبقى بعيد عن القبر المفتوح، ومنها استخبى بضلها من الشمس اللي بدأت تزيد. ونسيت إن قاعد وسط المقابر، فضلت أفكر في اللي حصل وبيحصل وهيحصل معايا. حللت شوية حاجات من البداية لحد دلوقت، وعقلي مرتاحش غير لتحليل واحد بس، إن كل اللي بيحصل ده مجرد مقلب من حبايبنا إياهم. أكيد العمارة اللي رحتها دي كانت مهجورة أو حتى ملهاش وجود من الأساس، وكل اللي حصل هناك ده كان مجرد خدع عملوها فيا. كنت حابب أتأكد من صحة التحليل ده، وطلعت التليفون بتاعي ورنيت على اسلام. اسلام ده يبقى ابن عمي قبل ما يكون صاحبي والمقرب ليا، هو الوحيد اللي ممكن يساعدني في الوقت ده لان كليته في سوهاج وهيعرف اكتر مني، سواء هو او حد من معارفه او اصحابه. رد عليا وقبل ما يقول لي الو قلت له اسلام في موضوع مهم جدا وعايزك تجيب لي النهايه بتاعته النهارده وتسيب كل اللي في ايدك مهما كنت مشغول. لقيت صوته ونبرته كلها قلق وقال لي خير، في حاجة حصلت عندك في البلد؟ طمنته بسرعة وانا بقول له لا، بس في اللي حصل عندك في سوهاج، وحكيت له اللي حصل معايا باختصار. حاولت اوصف له على قد ما اقدر مكان العمارة بالظبط، وقلت له بعد ما خلصت وصف انه ينزل دلوقتي يشوف لي حكاية العمارة دي ايه. بعدها رجعت لبيتي، ومن حسن حظي ما كانش في حد موجود غير امي، وكمان كانت موجودة في المطبخ. دخلت اوضتي بسرعة وانا بتسحب علشان ما تاخدش بالها وتشوف منظري وتفتح معايا سين وجيم. قلعت هدومي ورحت الحمام وما خدتش بالها مني غير بعد ما قفلت الباب. سمعتها من بره بتقولي بنبرة تريقة كنت فين من امبارح يا استاذ؟ رديت عليها باستغراب وقلت لها من امبارح؟ انا رجعت امبارح متأخر وخرجت تاني بدري قبل ما تصحوا، انا من امتى بابات بره يعني يا حاجة؟ سكتت شوية وبعدها قالت لي أنا عارفاكوا زين ناويين تموتوني بدري بدري علشان ترتاحوا. ما شغلتش بالي بكلامها، ولما خلصت استحمام لفت نفسي بالفوطة وخرجت. وقبل ما ألبس هدومي سمعت رن التليفوني، وكان المتصل زي ما توقعت سلام. فتحت بسرعة وأنا مستعجل عايز أعرف وصل لإيه. لقيته بيقول لي العمارة اللي وصفتها لي قدامي اهي، دخلت المحلات اللي جنبها بحجة اني بدور على واحد صاحبي وعنوانه موجود في العمارة هنه، وكل اكد لي ان اكيد غلطان في العنوان لان العمارة دي ما سكنتش من فترة كبيرة جاوي. وطبعا مرضتش اكتر معاهم في الاسئلة علشان محدش يشك في حاجة يعني، بس العمارة واضح انها قديمة فعلا. هو انت كيف ما خدتش بالك من جديه؟ قلت له فاكر اخر يوم زرنا فيه جدك الله يرحمه؟ ايوة فاكرها طبعا، ودي ممكن تتنسي. قلت له فاكر الحكاوي اللي حكاهلنا عن العفاريت زمان وإن لما حد بيموت مقتول أو واقع من دور عالي مثلا أو أي موتة فيها دم، مش كانوا بيجيبوا حد يرصدوا كده وبيكون ده بعد موت الشخص بتلات أيام ويحطوا عفريته في إزازة أو أي حاجة وبيقفلوا عليه ويدفنوه في المقابر أو في أي مكان ما يعرفوش حد غير الشخص اللي هيروح يدفن الإزازة دي؟ أيوة أيوة أنا فاكر كل الكلام ده، بس دي خرافات يا عم انت صدقتها؟ قلت له مش عارف بقى، المهم اسمه ايه الراجل اللي بيعمل كده؟ انا فاكر ان جدي قال اسمه مرتين تلاتة وسط الكلام، بس بصراحة مش مجمعه. هو اسمه محفوظ عبد الحافظ مسعود حافظ. ايوه افتكرت، مسعود عبد الحفيظ. بس انا مش فاهم ايه دخل كل اللي بتقوله ده بالموضوع بتاعك. اوعاك تكون ايوه هرصدهم. سألت ناس مقربين لي عن بيت مسعود عبد الحفيظ وما كانش من الصعب الوصول ليه. رحت هناك ورنيت جرس الباب، وبعد ثواني طلع لي شاب في العشرينات كده، كان واضح عليه انه مستغربني او مستغرب وجودي. قلت له بسرعة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لو سمحت عم مسعود موجود؟ لقيته بصلي بتحفظ وشك، وبعدها قال لي وانت عايزه في ايه؟ موضوع كده ضروري كنت جاي له عشانه. بس للأسف ابويا مات من حوالي سنتين. الصدمة كانت صعبة شوية وخلتني اسرح لثواني وانا بفكر اني اتراجع عن كل اللي نويت عليه، وللأسف لقيت نفسي بمشي من قدامه من غير حتى ما اقوله البقاء لله او سلام عليكم. ويدوب مشيت خطوتين تلاتة سمعته بيقول لي انا اقدر اساعدك على فكرة، وشاور لي على البيت وهو بيقول لي اتفضل. دخلت وحكيت له كل حاجة، وده بعد ما عرفته انه ورث المهنة عن ابوه لكن ما بيشتغلش بيها الا نادرا جدا، وده لانشغاله بالدراسة وغيرها. بس انا ما قلتلوش كل حاجة بصراحة، زودت حاجات ونقصت حاجات عن اللي حصلت، يعني بدلت كلامي بان ليا ابن عم ساكن في سوهاج وفي عمارة في الشارع اللي ساكن فيه بتحصل فيها حاجات غريبة لانها مهجورة وناس كتير بتدخلها من غير قصد ويتلخبطوا في العنوان، وناس تانية بتدخلها بقصد للتجربة ومحاولة فك غموضها، وللأسف كلهم بيكونوا شباب حديث السن اتغلب عليهم حس المغامرة لكثرة الروايات بتاعت الرعب المنتشرة وكتب السحر والشعوذة الغير أصلية، واللي بيكون الشخص فاكر بعد قرايته فيها انه كده بقى تمام ويقدر يتعامل مع الجن ويسوق القدر لأكتر مغامرة رعب ممكن يشوفها في حياته. وقلت له ان هو ده سبب مجيت لهنا، وانها تكون مساعدة منه لوجه الله وممكن يمنع بيها مصايب كتيرة تحصل لأي حد في المستقبل. هو كان بيتابع كل كلامي في صمت تام بغض النظر بقى عن الشك وعدم تصديق جزء من الحاجات اللي قلتها له، لكن فاجئني في النهاية بقبوله للمساعدة، وكان واضح عليه ان الموضوع أثار انتباهه لأبعد الحدود. قلت له طب تحب نروح امتى؟ كمان يومين تلاتة كده، لان عندي شوية مشاكل وامتحانات عملي وبعد ما خلصها نتوكل على الله. وقتها غيرت نبرتي وحولتها للرجاء والتمني وقلت له بس كل ما نستعجل ونروح بدري كل ما هيكون افضل، مين عارف اليومين دول ممكن كم واحد يروحوا ويتعرضوا لاهوال وحوادث هم اكيد في غنى عنها. لقيته سرح شوية وقعد يفكر وخد وقت كبير من غير ما تظهر اي حاجة على ملامحه، لكن في النهاية قال لي خلاص يبقى نروح النهاردة وانا هحاول اضغط على نفسي وعوض الوقت اللي هياخده المشوار. فرحت جدا بعد ما وافق، ولقيت نفسي بقول له ربنا يجازيك خير يا رب. مطلوب مني كام بقى؟ انت مش قلت كله بثوابه؟ يبقى خلاص بقى، ولا انت عاوز تاخد الثواب لوحدك؟ وانا كمان ما بعتبرهاش مهنتي يعني، ولا بشتغلها الا نادر في الظروف اللي زي حالاتك كده. قلت له خلاص هعدي عليك النهاردة الساعة 9 علشان لما نوصل هناك يكون الوقت اتأخر ويبقى الموضوع سهل وبعيد عن عيون الناس. ان شاء الله هكون في انتظارك يا غالي. وفعلا رحنا، وللمرة التانية اقف قدام العمارة المشؤومة دي، بس المرة دي ما كنتش خايف زي الاول، كان احساس الكراهية والغضب مسيطرين عليا ومش سايبين اي مكان للخوف، لدرجة ان انس اللي نسيت اعرفكوا باسمه، لاحظ كده عليا وسألني مالك فيه ايه؟ كدبت عليه وقلت له ممكن يكون بسبب التوتر والخوف، وهو ما كانش بيناقشني او يجادلني في اي حاجة، وعلى قد ما هي حاجة كويسة بس برضه مقلقة في نفس الوقت. كنت حاسس انه عارف مثلا اني بكدب عليه في بعض الحاجات وما قلتلوش الحقيقة الكاملة، والاغرب اني لقيته فجأة وبدون اي مقدمات بيقولي انت واثق فيا؟ بصيت له باستغراب لان السؤال كان مفاجئ وما توقعتوش منه، لكن جاوبت عليه وقلت له اللي يخليك تسيب مذاكرتك ومشاغلك وتيجي المسافة دي كلها علشان تعمل حاجة لوجه الله من غير اي مقابل، مع ان كان ممكن تستغل الموقف وتطلب مبلغ محترم، كل ده يخليني لازم اثق فيك. وبعدين بصيت في ايده وقلت له هي ايه الشنطة اللي في ايدك دي؟ دي حاجات لزوم الشغل ما تشغلش بالك، عموما انا هشرح لك الخطة. انت هتدخل العمارة لوحدك في البداية، وتجريبا في شقة في الدور الارض ادخلها واستناني فيها، ومهما حصل ما تخرجش منها لحد ما جيلك. للأسف ما كانش فيه وقت للتردد او الاسئلة، وللأسف تاني برضو شعور الكراهية والغضب بدأ في الزوال، وابتدى الخوف والقلق ياخد مكانه بالتدريج. طبعا كنت جايب معايا سلسلة المفاتيح لاني عملت حسابي ان ممكن ندخل شقة من شقق العمارة، وما كانش في حسابي ابدا انها هتكون نفس الشقة اللي دخلتها قبل كده. وبمجرد ما دخلت الشقة فجأة نور الموبايل اتطفى وبقت كل حاجة ضلمة. حاولت اشغل الموبايل تاني بس ما استجابش، زي ما يكون كده فصل شحن علشان يحصل معايا موقف مرعب، ويمكن يكون اكتر من المواقف اللي فاتت كلها. وقتها كل غرف الشقة فضلت تنور وتطفي، وكان بشكل مخيف وتتابع غريب، وكان في صوت خبط وتكسير مزعج جنب ودني زي ما يكون غير مرحب بوجودي هنا. الصوت ده خلاني احط ايدي الاتنين على ودني، حاولت اخفف عنهم قوة الصوت والضغط، وواحدة واحدة بدأت افقد السيطرة على توازني، وفجأة الصوت بدأ يهدى مرة تانية. حاولت ابص حواليا علشان اعرف ايه اللي حصل، وعلى نور الغرفة اللي لسه بيروح ويجي شفت انس وهو واقف على الباب وما بيتحركش. هو كان مديني ظهره، ولما ركزت اكتر لقيته ماسك حاجة في ايده زي قلم او ريشة او فرشة وبيرسم حاجة على الباب، وبعدها النور كله اتطفى شوية وشفت النور موجود عند انس، واللي اتضح لي انه نور كشاف كان ماسكه بايده الشمال وكان بيكمل رسمه وتخطيط باليمين. فجأة سمعت صوت بيقول انت بتعمل ايه؟ طبعا الصوت ده ما كانش صوت انس لاني عارفه كويس، ده كان صوت حد تالت موجود معانا. خلص انس رسم على الباب ولف وهو بيقول لي ابدا يا سيدي، انا كنت بحاوط البيت من بره، الحيطان والشبابيك، وما كانش فاضل غير الباب وديني خلصته. كلام انس وهدوءه اثبت لي قد ايه هو واثق من نفسه وعارف كويس هو بيعمل ايه. وبعد جملته الاخيرة سمعت صوت خبط وضرب على الحيطان حواليا زي ما يكون في تور ضخم بيجري عليها وبيخبط برجله بقوة عند كل خطوة. في اللحظة دي انس اتكلم وقال ايه ده بس كده وما تتهورش، لانك مش هتعرف تخرج مهما حصل، وتعالالي نتفق علشان ما نتعبش بعض. وقتها رجعت الإضاءة للشقة تاني، وزي ما يكون بيحاول يخوف أنس أو يخليه يتراجع عن اللي بيعمله قلت لك إيه ده بقى وسيبك من الحركات دي، تحب تتحرج ولا تيجي معايا في العلبة دي من سكات؟ وطلع أنس من جيبه علبة صغيرة شبه علبة الدواء، فتحها وفضل ماسكها في إيده واستنى علشان يجيله الرد. والرد كان إن سرعة الإضاءة بقت أسرع والصوت أقوى. راح أنس اتكلم فجأة بصوت عالي وقال بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الواحد الأحد، بسم الله الواحد الجبار، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وفضل يقرأ آيات قرآنية من صور مختلفة وأدعية، وكان واضح أنه حافظهم بترتيب معين. وقتها تحول الصوت لصراخ وعويل، وبدأت درجة الحرارة تزيد في المكان كله، واستمر الوضع ده حوالي نص ساعة أو أكتر، وأنس كان عمال يقنع فيه مرة بالترهيب ومرة تانية بالترغيب، لحد ما قال له: أنا مش هخليك محبوس في العلبة ده لفترة طويلة، أنا بس عايزك تسيب المكان علشان الناس تستفاد منه، وعهدك بجميع المعاهدات السليمانية على كلامي ده. عند الجملة دي كل حاجة هديت، ولقيت أنس بسرعة وبقوة قفل العلبة بالغطا بتاعها. بعدها خرجنا للشارع وإحنا مجهدين وبنتنفس بصعوبة، زي ما يكون خلصنا ماتش كورة أو سباق طويل. بعدها قلت له: أنا بحاول أخد نفسي بالعافية، هتعمل إيه في العلبة دي يا أنس؟ رفعها بإيده لفوق في السما كده في زهو وفخر وقال: هضمها للمجموعة بتاعتي.